إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بأن نتمسك بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نلتمس هديه وطريقته في آيات عديدة عظيمة وفي أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تؤكد لنا جميعا وجوب اتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحرص عليها والذود عن قياضها وحماها. سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست سنة فلان أو علان، أرسله ربنا بوحي عظيم وبالإسلام كي يبلغه إلى العباد جميعا. فقامت سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناصرها من صحابته رضوان الله عليهم ومن القرون المفضلة، وإلى يومنا هذا من شاء الله أن ينصره. يقول ربنا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول ربنا كذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول ربنا أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دلت الآية على أنه من لم يرضى بتحكيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يكون مؤمنا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لا يبقى في نفسه حرج مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب عليه إن كان عبدا مؤمنا أن يسلم تسليما لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال فيه الله: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول ربنا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله محذرا من مشاقة السنة ومن مخالفة السنة ومن المحادة لطريق السنة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت سبيلا. ومن يشاقق الرسول، أي أنه يبقى في شق في مكان على حدى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حدى، يكون بعيدا عنها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن التابعين لهم بإحسان، من القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية. من يشاقق هذا السبيل يقول ربنا نوليه ما تولى، نوليه ما اختار من الطرق، ما اختار من المسالك، ما اختار من أودية، ما اختار من شعب، طالما أنه شاق طريق السنة وطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دعوني ما تركتكم فإنه أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هكذا يأمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقع فيها وهو يزقهن عنها وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتفلتون من يدي. كذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو آخذ بحجز أمته عن النار إن التزموا طريقة وسلكوا منهاجا ولم يبتعدوا عنه قيد أنملة، يأخذوا بحجزهم عن النار وهم يتفلتون من يده. لما إذا اختاروا أهواء ومشاربا اختاروا طريقا غير طريقه وهديا غير هديه وسبيلا غير سبيله، فهم يتفلتون من بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل نفسك يا المسلم عن محبتك لنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جعل الله امتحانا، جعل الله اختبارا، جعل الله تمحيصا لمن قالوا بأن محب الله. قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية فضحت أقوام كثيرين ممن يزعمون أنهم يحبون الله، أنهم يحبون ربهم وهم يخالفون نبيهم، يحبون إلههم وهم يشاقون طريق نبيهم، يحبون خالقهم وهم يبتعدون عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية كان يسميها الحسن البصري آية المحنة، آية الابتلاء، آية الاختبار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. فانظر أخي بالله إلى مقدار حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلبك، هل تقدم محبته على ولدك، على نفسك، بل على نفسك التي بين جنبيك؟ امتحن نفسك واختبرها، كيف إذا جاءت السنة إليك هل تتلقاها بقبول حسن أم أنك تضيق أمامها، أم أنك تخالفها بهوى، أم أنك تساق طريقها؟ وروى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، لا يا عمر، لا حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك، حتى من نفسك. قال يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الآن يا عمر، الآن يا عمر. فانظروا يا أيها الإخوة، انظروا يا مسلمون إلى هذه المحبة العظيمة لنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظروا إلى موقف عمر. لم يتردد عمر رضي الله تعالى عنه، لم يتراجع عمر، لم يتقعقع عمر، بل صاح بها، لا أنت أحب إلي حتى من نفسي. وصدق عمر رضي الله تعالى عنه. إننا نزعم أيها الناس محبة لنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا جاءت سنته خلاف العادة أخذنا بعاداتنا، وإذا جاءت سنته خلاف تقاليدنا أخذنا بتقاليدنا وتركنا سنته ورمينا بها أرض الحائط. أي محبة هذا؟ أي محبة وجود قتال لله ولرسوله؟ وربنا يقول في القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وانظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان حبهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يذكر عروة بن مسعود في صلح الحديبية وهو يصف ماذا جرى حالا، وقد كان كافرا في تلك الأوقات، يصف طاعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم. قال: أي قوم، لما رجع إلى الكفار، أي قوم، لقد قدمت على كسرى، وقدمت على قيصر، وقدمت ووفدت على النجاشي، فلم أرى أحدا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا تلقم بنخامة وقعت في يد أحدهم فذلك بها جلدة، وهذا خاص بنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجوز أن يتبرك بأحد من الخلق إلا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر الصديق، ولم يتبركوا بعمر، ولا علي بن أبي طالب، ولا عثمان، هذا خاص به. فلا يفهمن ذلك، لا يفهمن أحد مشروعية ذلك. إذا تنخم نخامة، نخامة وقعت في يد أحدهم فدلك بها جندة، وإذا توضى كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمر أمرا يبتدرونه، ولم يكونوا يتركون له أمرا. وانظر أخي بالله ماذا جرى يوم أحد، يوم أن قام أبو طلحة قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف فيصيبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. وانظر يا سعد بن ربيع لما خاطب الأنصار قال: يا قوم، لا يخلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيكم عين تصرف. كانوا يعظمون أوامره، يعظمون سنته. وانظر إلى عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، لما رأى قريبه يقذف بالحصى، يأخذ حصى صغيرة بين أصبعيه ويقذف بها، فقال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف. فعاد قريبه وخذف من جديد، قال: أقول لك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، ويقول أنها لا تصيد فيضا ولكنها تبقى العين وتكسر السن وتعود فتخذف. لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وانظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع ابنه بلال، لما حدث عبد الله بن عمر بحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال: والله لنمنعهم. قال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول والله لنمنعهم إذا لا أكلمك أبدا. انظروا كيف كانوا يتعاملون مع الذي يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى عبد الله بن عباس لما قال رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله فتقولون قال أبو بكر قال عمر. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبر عن عابس بن ربيعة أنه كان يطول أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. إنها تربية رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصاروا لا يتحركون إلا بأثر. ورحم الله سفيان الثوري لما قال إن استطعت ألا تحك شعرك إلا بأثر فافعل. وانظر يا سعيد بن المسيب أبو محمد رحمه الله لما كان في فراش الموت فقال أقعدوني أقعدوني لا أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مضطجع. وانظر يا مالك بن أنس كان يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في ترجمته وفي سيرته أن عقربا لزغته في رجله وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الطلاب ينظرون إليه ووجهه يحمر من ألم هذه العقرب. فلما سألوه بعد ذلك قال إن عقربا لزغتني وكرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوب هؤلاء. وجاء رجل إلى مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه إمام دار الهجرة فقال يا مالك من أين أحرم؟ قال من تلك الفليفة. قال إنني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لكني أخاف عليك الفتنة أخاف عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ قال أن تظن أنك وفقت إلى أمر قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ترك محمد صلى الله عليه وسلم شيئا لم يبينه لأمته حتى أننا كل واحد منا يأتي بأمر ويخترق هوى ويسلك طريقا ويمشي ممشى؟ لماذا أيها الناس لا تعضون على سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنوازل؟ روى الترمذي في جامعه من حديث الأنباط ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا كأنها موعظة موزع. فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول مالك إنني أخشى عليكم الفتنة أن تظن أنك وفقت إلى أمر قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس بل ومسلم أيضا أنه قال قام فينا عبد الله بن عباس خطيبا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم ستحشرون إلى الله حفاة عراة غلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإنه أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيؤتى بأناس من أمتي اسمع يا مسلم ألا إنه سيؤتى بأناس من أمتي يجازون عن الحوض أن يبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أصحابي أصحابي لماذا يجاز بهم عن الحوض فيقولون لا إنك لا تدري إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هذه رحمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته وهو يراهم يبعدون عن الحوض عن بعض أناس من أمته ما السر في ذلك لماذا يبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ألا تكفينا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نلتمس لها من يكملها حتى نلتمس لها من يزيدها حتى نلتمس لها من يصوبها ولذلك أيها الناس دخلت على أمة الإسلام البدع والأهواء والمحدثات في الدين لما تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو اعتصموا بها ولو تمسكوا بها لكانت أماما لهم وسلامة لهم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر بالخلاف والاختلاف أخبرنا بالمخرج من هذا الاختلاف أخبرنا بالنجاة من هذا الاختلاف فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فما الحل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحل قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وأنت أيها المؤمن لابد أن تعلم أنه لن يقبل لك عمل لن يرفع لك عمل صالح إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والشرط الثاني هو اتباع سنة رسول الله هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي وهو باطل مردود على صاحبه لو كان الأمر كذلك لو كان الأمر من أراد أن يتعبد فليتعبد ومن أراد أن يصلي فليصلي ومن أراد أن يزكي فليزكي كيف شاء وليصوم كيف شاء وليحج كيف شاء لو كان الأمر كذلك فاسمع إلى ما جرى في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رهطا أتوا بيت رسول الله أتوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها كأنهم تقالوها فليس العبرة بالعبادة أيها الناس أيها المؤمنون أيتها المؤمنات ليس العبرة في العبادة كثرتها، إنما العبرة أن تصيب بها السنة. سألوا عن عبادة نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بها، فكأنهم تقالوها، قالوا عبادة قليلة. أما أحدهم فقال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثاني فقال أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الثالث فقال وأما أنا فلا أتزوج النساء. في منظار بعض الناس أن هؤلاء عباد صالحون طائعون، انظر ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إنني أعرفكم بالله وأخشاكم له، أن أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ليس مني. فاحذر أيها المسلم أنك لا تكون على بصيرة في عبادتك، وأن تستمع لكل من هب ودرس في دينك. ورحم الله محمد بن سيرين رحمه الله حيث قال: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وانظر إلى محمد بن سيرين، بل انظر إلى أبي محمد سعيد بن المسيب، لما رأى رجلا يصلي صلاة الفجر، السنة الفجر، فيطيل فيها، يطيل فيها، فقال له: لا تفعل، لا تطيل سنة الفجر. قال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، لا يعذبك على الصلاة، لكن يعذبك على مخالفتك للسنة. وكذا من الناس اليوم تقول له: لا تذكر على هذا الذكر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقله، لم يفعله. فيقول: يا سبحان الله، أيعذبني الله وأنا أذكره؟ لا يعذبك الله وأنت تذكر الذكر المشروع، لكن يعذبك إن خالفت السنة بأذكار غير مشروع. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن التمسك بالسنة والحرص عليها ينبغي أن يكون نصب عيني كل مسلم ومسلمة. فالسنة أيها الناس ليست حكرا على أحد، ليست حكرا على فلان، فنحن في مجتمع المسلم كله يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يحبونها ويحبون العمل بها والانتساب إليها، لكن لا بد من البصيرة، لا بد من العلم الشرعي، لا بد من التفقه في الدين. لا تقام أيها الناس معارك وهمية، معارك لا حقيقة لها، معارك تشغل بها الناس ولا يتعلمون الكتاب والسنة، لا يتعلمون الكتاب والسنة، ربما يقيمون خلافات وشقاقات بينهم. والأمر واسع، والأمر واسع لو فقه الناس، إنما الذي ينبغي أن توجه له أنظار الجميع الذين ربما يلبسون بالسنة، الذين ربما يلبسون لباس السنة، الذين ربما يظهرون بثياب الدين وهم في بعد من الدين، وهذا أمر قديم ليس بأمر حديث. فانظر رحمك الله، انظر إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قسم رسول الله قسمة فأعطى صناديد قريش، فقام رجل فقال: يا محمد اسمع له. لم يقل: يا رسول الله، بل قال يا محمد هذه اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من ضئب هذا، يخرج من صلب هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوصافهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء أصحاب الأفكار المسمومة من تكفير للمسلمين ومن زعزعة أمان المسلمين ومن الحكم عليهم بالخروج من دائرة الإسلام، وهم ينتسبون إلى السنة ويلبسون لباس السنة. هؤلاء الواجب أنهم يقام عليهم حجة الإسلام بالعلم أيها الناس، بالحجة أيها الناس، بأن يكون شبابنا ونساؤنا والمسلمون على بصيرة من أمرهم وعلى ثبات من دينهم. فليس كل من تكلم بالدين أو تكلم بالسنة كان كذلك. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها المسلم من أفكار وافدة سيئة فيها غلو وفيها تشدد وفيها تنطع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، لكن لا يخيل إليك ولا يزل في خاطرك أن التمسك بالسنة تنطع. لا تخلق، لا تخلق في الأمور، فإن من دعاك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأدلة الثابتة بالأحاديث الصحيحة فالواجب السمع والطاعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون الأمر خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فمن أتى لك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقل سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. لكن من أتى بغلو هو غلو أو جب على الناس ما لم يوجب الله ولا رسوله أو حرم على الناس ما لم يحرم الله ولا رسوله فهذا متنطع متشدد متعمق. لكن من أمر بما أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالواجب السمع والطاعة ليس له بل لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها الناس، يا أيها المسلمون، لا يرفع عبد في هذه الدنيا وبين يدي الله إلا إذا عظم أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى الصحابة، جاءهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندهم من العادات وعندهم من الأعراف وعندهم من القوانين وعندهم من الطرق وعندهم وعندهم من العبادات، ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. فالحذر أيها المسلم، الحذر أيها المسلم أن يأتيك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلقي وراء ظهرك، احذر أخي بالله. لكن الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا الأحاديث الضعيفة ولا الأحاديث المكذوبة ولا الأحاديث الواهية، ونسعى جميعا بأن نحافظ على أمان بلادنا من الأفكار الوافدة السامة التي فيها تكفير المسلمين وإراقة دماء المسلمين وزعزعة أمان المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حمل السلاح فليس منا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإخوانك المسلمون يحتاجون إلى نصحك، إلى تذكيرك، إلى يد حالية تصل إليهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقنا وإياكم إلى اتباع سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا وأمانا. اللهم احفظها يا رب العالمين من كل سوء ومكروه. اللهم اجمع شتات قلوبنا، اللهم ألف على الخير قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.